من قلبه بدي ضم. قولي لا ابنك رجع والدنيا اخر هم. قولي لا ابنك رجع والدنيا اخر هم. بحميها بعيوني بدفيها. قولي لا تسأل عنها إصبع الدنيا مربيها. شد شد شد. قولي لا تسأل عنها إصبع الدنيا مربيها. يلا شد. شعل شعل شعل. قلبي مش عم يتسلى عندي ياكي بعد الله. مهم الدنيا كلها كل همي اغمرها وشد شد شد شد شد شد شد. كل همي اغمرها كل همي اغمرها وشد شد شد شد. تعيد امك لا تنام ونحط الخد على الخد. يا عفو إذا حسيتك بردانة ضمك أكتر وبشد شد شد شد شد شد شد. غيرك بالدنيا ما في عمرك حدي رح كفه. يلي منك بيقرب نظر عيونه رح طفي. يلي منك بيقرب نظر عيونه رح طفي. خلي العالم تتربى ما تقرب عاللي بحبه. لما بيحيا بمرة أكبر زلمة بيتخبى. ادبح ادبح ادبح. قلبي دلو جوا بقلبي بتضلو. حنوني غنيناها وغناها العالم كله. هزيها ديراني بطبعه معروف طيبة قلبه عالمكشوف. اعلن حبك على العالم لو كان بوج الوف. شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد شد قلبي سلمتك سره نسوان الدنيا مره. واللي يتغزل فيك بدي اقصف يا عمره. بدي ضمك قولي لا ابنك رجال والدنيا اخر هم. اخر هم يا لطيف. امي انا بحميها بعيوني بدفيها. قولي لا تسأل عني اصباع الدنيا مربيها. دخيلك يا قولي لا تسأل عني انا سباع سباع البر انا مربيها.